إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد ذكرت في المرة الماضية جملة من الأسباب التي دعت بعض الناس للكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ضمن كلامنا عن العدالة، أي عن عدالة الرواة الذين نقلوا إلينا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعدالة هي الشرط الثاني في صحة الحديث، فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. أول شرط هو اتصال الإسناد، الشرط الثاني هو عدالة الرواة. ومعنى العدالة الدين، الدين والمروءة. وقلنا إنه يقدح في العدالة الكفر، فلا يقبل خبر في الشريعة من كافر، لأننا قلنا في المرة الماضية أنه يجوز أن يقبل خبر الكافر في أمور الدنيا كالاختراعات أو كالاكتشافات أو ما ينشره الكافرون في المجلات العلمية فيما يخص علوم الدنيا، فهذه لا نطعن فيها ولا نطعن في نقلهم لها، لكن بحثنا كله قائم على النقل، نقل الدين. فلا بد من ثبوت الإسلام لناقل الخبر، ثم يشترط ألا يكون كذابا، لا يتورط في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب من أعظم الذنوب، لا سيما إذا كان على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أصناف الوضاعين والحامل لهم على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرنا الزنادقة الذين قصدوا شين الشريعة، وذكرنا أيضا أهل الأهواء والبدع، سواء كانوا ممن يتقربون إلى الحكام أو ممن كانوا ينصرون عقائد فاسدة تضاد عقيدة أهل السنة والجماعة، أو كانوا يعني من المتفقهة اللي هم الصراع بين المذاهب كما ألمحنا إلى شيء من هذا. وبعدين الجنس الثالث كان جنس القصاص والمذكرين، أصحاب الموالد والجماعة اللي هم بيبحثوا عن الأموال ولينفقوا هذه السلعة الكاسدة التي عندهم. واليوم إن شاء الله عز وجل نذكر صنفين آخرين، ويعني نختم الكلام عن أنواع الوضاعين وعن الأسباب الحاملة لهم على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء قوم قالوا نحن نكذب له لا عليه، وقد تكلمت في هذا المعنى قبل ذلك، نكذب له لا عليه، يقولون نحن لا نجني دنيا من وراء الكذب، إنما أنا أكذب له، بمعنى يزيد في الشريعة ما ليس منها. ولذلك وضعوا أحاديث كثيرة فيما يتعلق بمشروعية صلوات معينة في أوقات معينة، أو مشروعية صيام مثلا في أيام معينة، زي مثلا أحاديث الصيام في رجب. في بعض الناس بيعتقد أن الصيام في رجب له فضيلة، ولا يصح في الصيام في رجب أي حديث، حتى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صم من الحرم واترك، فهذا حديث ضعيف. لكن بخصوص رجب، بخصوص شهر رجب لا يصح فيه حديث. نعم صح في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكثر، كان أكثر صيامه بعد رمضان كان يكون في شعبان، صح الخبر بذلك. لكن كما قلنا في رجب أو في المحرم أو في غيره من الأشهر لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام مخصوص. فهؤلاء يقولوا ما هو يعني الضير إن أنا أقول له إذا صليت ليلة كذا كذا ركعة بني لك كذا، أو إذا صمت في اليوم الفلاني في الحر الشديد كان لك من أجل كذا وكذا. ما أقول لك ما هو أنا برضو قربته من طاع، فما هو الضير في ذلك؟ طبعا هؤلاء جهلة، لأن الضير كل الضير أن يعبد المرء ربه بما لم يشرعه الله عز وجل وبما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن رجلا مثلا وضاع قال من صام من صلى ليلة السبت، زي الحديث اللي أنا سأتلوه عليكم، حديث عجيب جدا يعني، وقام الرجل يصلي. طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا الصلاة، هذه الصلاة بهذا الأجر في يوم السبت؟ ما هو ده تغيير للدين وتبديل له. يبقى كأن هذا الرجل عبد الله بشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قصة مش قصة أنه يعمل خير، الخير إذا لم يكن من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شر محض. ولله در ابن مسعود رضي الله عنه في الواقعة الشهيرة التي رواها الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل مسجدا من مساجد الكوفة فوجد قوما بين أيديهم حصى ولهم كبير يقول سبحوا 100، فياخذوا من الحصى 100 حصى، كل واحد ياخذ 100 حصى يسبح بالحصى زي السبحة كده، كبروا 100، هللوا 100. فلما دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وجد هذا المنظر أنكره، ولكنه لم يبادر بالإنكار حتى يذهب إلى فقيه أهل الكوفة ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما ذهب إليه وجد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا على باب البيت، قال أما خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا بعد. فجلس معهم حتى خرج عبد الله بن مسعود فقال فاكتنفناه. فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أصل الموضوع وهو الذكر. طب رأى شيئا أنكره ولم يرى إلا خيرا، ممكن بعض الناس يتصور أنه كلام متناقض، لأنه لو كان خيرا كيف ينكره؟ لا، الخير الذي فيه أصل الموضوع، أما الذي أنكره فهو صفة الموضوع. عشان كده أهل البدع لما تيجي تقول له دي بدعة، لا إنما يحيد يذكر لك الأصل. أنا مش معترض على الأصل، أنا أعترض على الوصف مش على الأصل. يعني لو جاء مثلا ورمضان داخل، يعني بعد أقل من شهر هيدخل رمضان إن شاء الله، جاء ناس كالعادة يعني يجي في التراويح يقول لك يقول هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة المباركة، يقروا سورة الإخلاص 3 مرات بين كل ركعتين. فلما تيجي تنكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا فعله الأئمة من الصحابة والتابعين ولا أوصى به أحد الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب المعروفة، إنما هذه بدعة حادثة حدثت، تيجي تقول له لا إزاي تقرأ كل واحد، يقول أنت بتنكر عليه أقرأ القرآن؟ هو قل هو الله أحد دي مش تلت القرآن؟ بتنكر عليه أقرأ قل هو الله أحد؟ لا، أنا لا أنكر عليك أن تقرأ قل هو الله أحد، هو ده أصل الموضوع. أنا لا أتكلم عن أصل قراءة القرآن، ولكن أتكلم عن قراءة القرآن في هذا الموضع، الموضع ده بالذات. فإنكاري إنما هو للصفة، مش لأصل الموضوع. أصل الموضوع أنا متفق معك، قل هو الله واحد ثلث القرآن صحيح، لكن تقرأ قل هو الله أحد في هذا الموضع المخصوص في الزمان المخصوص بالطريقة المخصوصة جبتها منين؟ ما هو ده كله هو وصف القصة كلها. أنا أنكر الوصف وهو يتعلق بالأصل، إذن هذه حيدة. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال رأيت شيئا أنكرته، أنكر صفة الموضوع. الصفة إيه؟ كومة حصى محطوطة، جماعة قاعدين حوالين الحصى، واحد يقول سبحوا 100 ياخذوا 100 حصى، كبروا 100 ياخذوا 100 حصى إلى آخره. ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، اللي هو أصل الذكر، جلسوا للذكر وابتدعوا الصفة. أدي معنى كلام أبي موسى الأشعري. الصحابة دول كانوا فقهاء نسيج وحدهم، فقال له ماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى. إن عشت فسترى، ممكن عبد الله بن مسعود يموت قبل ما يصل للمسجد. إن عشت فسترى، وهم رايحين كلهم المسجد. قال رأيت قوما حلقا حلقا بين أيديهم حصى، واحد يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100، يعدون الإيه؟ التكبير والتسبيح والتهليل. فقال يا أبا موسى هل أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك. دخلوا المسجد، في بعض الروايات خارج الدارمي أن عبد الله بن مسعود ذهب إلى رجع إلى البيت وتلثم، يعني غطى وشه ويعني ترك عينيه وراح للمسجد علشان يشوف الصفة، يعني أحسن يجي داخل يغيروا القصة ولا حاجة. فوقف على هذه الحلق وقال لقد سبقتم أصحاب محمد علما، والله عال يعني عمالين تعملوا حاجة لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه. جبتوها منين؟ إذا كانت من الدين إنما تلقي الدين من هؤلاء الصحابة الكرام، فأي حاجة تخترعها الصحابة ما عرفوهاش ينبغي أن تتركها في الحال. لقد سبقتم أصحاب محمد علما، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، لسه العهد قريب، يعني ما فيش ما عداش 200 300 400 500 سنة ولا 1000 سنة ولا 1428 زينا كده عشان يبقى بعد العهد بالدين وبعد العهد بالنصوص وحملة الوحي والكلام ده. عشان تبتدعوا بهذه السرعة، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر ثيابه لم تبلى حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه. قالوا إيه بقى؟ والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. هو ده الشاهد من القصة اللي أنا عايزها، اللي يضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في صلاة معينة أو صيام معين. ما هو بيقول لك نكذب له، ما احنا عايزين إيه غير الخير؟ بدل ما الناس عمالة تلعب والكلام دوت، ما أنا أدخله في صلاة وأعمل له ثواب قد كده هو علشان أغريه. ما أنا لو قلت له من صلى ركعتين دخل الجنة مش كفاية، لا لازم أقول له في الجنة هيحصل لك إيه، وقصور فوق قصور ومش عارف إيه وجنة وحور عين وجنة ومش عارف إيه، ويعمل له البحر طحينة علشان خاطر يغريه على إنه يصلي ركعتين في ليلة معينة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما نريد إلا الخير. فقال قولة رجل معلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود قال إنك غلام معلم، قال كم من مريد للخير لا يبلغه. طب هو عايز الخير وما وصلش ليه؟ سلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم مسدود، مش ممكن يصل هذا البني آدم أبدا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال كم من مريد للخير لا يبلغه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ولعل أكثركم منهم، ولعل أكثركم منهم. يقول راوي الحديث لقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. زي ما توقع عبد الله بن مسعود. فكل طريق بخلاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يرد على الفاعل فعله ويرد على القائل قوله. الجماعة الوضعين دول بمناسبة بقى نكذب له لعليك وضعوا ألوف الأحاديث. تفتح كتب الموضوعات في باب الطهارة ولا باب الصلاة ولا باب الزكاة ولا باب الحج يشيب شعرك من كثرة الهول والأحاديث الموضوعة المكذوبة فضلا عن الباطلة فضلا عن المنكرة فضلا عن التي وقعت خطأ من أهل الصدق ممن لم يحكم ضبط الحديث. يعني المسألة واسعة جدا، وعلماء الحديث وقفوا حراسا على هذه السنة المباركة وبذلوا من الجهد، ليتني أستطيع أن أعبر عن هذا بلساني، عن الجهد الذي قام به علماء الحديث ولا يزال علماء الحديث في جنبات الأرض يقومون به حتى الآن. الطائفة دي وضعت أحاديث طبعا كثيرة كثيرة جدا، فأنا اخترت برضو إيه بعض الأحاديث اللي هم وضعوها، ويعني ممكن يبقى مادة للتفكه، يعني إن الإنسان ممكن يتعجب جدا من بني آدم يقبل هذا الكلام إذا سمعه. أنتوا هتسمعوا بعض الأحاديث اللي أنا اخترتها لكم النهاردة، وأنا عارف بحسكم برغم أنك مش دارس حديث، لكن بحسك تحس أن الحديث ده مش سليم. طب إزاي الحديث ده بيطلع يقوله خطيب على منبر؟ وأنا اخترت الأحاديث دي بالذات يعني لأن أنا بسمعها على المنابر، لما أكون بخطب، لما أكون بصلي جمعة في مسجد ولا حاجة، وبعدين أسمع الخطباء يجيبوا الأحاديث دي، فأقول سبحان الله، أليس عندهم تمييز؟ يعني ما يحسش كده من قلبه مثلا أن الحديث ده مش مش مش داخل دماغ. دي بتبقى مسألة حس. يعني أنا هقرأ عليكم بعض الأحاديث هو علشان تشوفوا، يعني مثلا الحديث ده ابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يوم السبت 4 ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، فاتحة يعني مرة، وقل يا أيها الكافرون 3 مرات، وقل هو الله أحد 3 مرات، فإذا فرغ من صلاته قرأ آية الكرسي مرة كتب الله، هو ده الأجر بقى، هو خلاص يصلي 4 ركعات يقرأ الحمد مرة ويقرأ قل يا أيها الكافرون 3 مرات ويقرأ قل هو الله 3 مرات، شوف بقى الأجر اللي جاي ده. كتب الله عز وجل له بكل يهودي ويهودية عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، وبنى الله له بكل يهودي ويهودية مدينة في الجنة، وكأنما أعتق بكل يهودي ويهودية رقبة من ولد إسماعيل، وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأعطاه بكل يهودي ويهودية ثواب 1000 شهيد، ونور الله قلبه وقبره 1000 نور 1000 رحمة ونور، وألبسه حلة وستر عليه في الدنيا والآخرة، وكان يوم القيامة تحت ظل عرشه مع النبيين والشهداء يأكل ويشرب معهم، رواه ابن مفجوع، ويدخل معهم، وزوجه الله بكل حرف حوراء، وأعطاه الله بكل آية ثواب 1000 صديق، وأعطاه بكل سورة من القرآن ثواب 1000 رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له بكل يهودي ونصراني حجة وعمر. يعني عمرك سمعت ده في صلاة الفريضة؟ يعني اللي هي صلاة الفريضة لأفضل صلاة بعد لأفضل صلاة يعني قبل المكتوبة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر 10 معشار هذا في الصلاة المكتوبة. أهدى بقى أي من صلى 4 ركعات يوم السبت، فإذا حددها يوم السبت، يعني أنت لو صليت يوم الحد ولا يوم الاثنين ولا الكلام ده ما أنتش واخد القصة دي. تمام. حديث آخر برضو ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ودي يعني اسمها ايه، اسمها الصلاة يعني الصلاة المعروفة بصلاة إضاعة الصلاة. يعني واحد ضيع صلاة العمر وعايز يتوب من اللي فات، بقى له مثلا 20 سنة ما صلاش ولا الكلام ده، وعايز بقى ايه يجبر ما مضى، يعمل ايه؟ يعمل الصلاة اللي جاية دي على حسب رأي هذا الكذاب. يقول: دخل شاب من أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عصيت ربي وأضعت صلاتي، فما حيلتي؟ قال: حيلتك بعدما تبت وندمت على ما صنعت أن تصلي ليلة الجمعة 8 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و25 مرة قل هو الله أحد، فإذا فرغت من صلاتك فقل بعد التسليم 1000 مرة صلى الله على محمد النبي الأمي، فإن الله عز وجل يجعل ذلك كفارة لصلواتك ولو تركت الصلاة 200 سنة، 200 سنة، بس أنت بس تقول الإيه حاجة البسيطة دي خالص ونام في الخط، بلط في الخط بقى وما تصليش. وغفر الله لك الذنوب كلها، وكتب الله لك بكل ركعة مدينة في الجنة، وأعطاك بكل آية قرأتها 1000 حوراء، وتدخل الجنة بغير حساب، ومن صلى بعد موتي هذه الصلاة يراني في المنام من ليلته، وإلا فلا تتم من الجمعة القابلة حتى يراني في المنام، ومن رآني في المنام فله الجنة. يعني آدي مثلا أحاديث أنا سمعتها، أنا اخترت الأحاديث دي مع يعني وضوح بطلانها علشان بقول إن كيف المتكلم ده لا يميز مثل هذا الباطل. والعلماء يقولون من علامة الحديث الموضوع قلة العمل مع ضخامة الأجر، الضخامة هي هدية، لأن في برضو أحاديث صحيحة فيها جزاء ضخم برضو، بس مش بالصورة اللي احنا سمعينها دي. وبالمناسبة في حديث برضو أجده معلقا في المساجد، يقول لك: من ترك الصلاة عاقبه الله عز وجل 15 عقوبة، يدخل قبره عطشانا ومش عارفه جوعانا والكلام ده. الحديث ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حديث الترهيب من ترك الصلاة، الحديث 15 عقوبة ده، أي واحد يلاقيه في مسجد لازم ينزعه من على حائط ويمزقه، لأن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجماعة بقى اللي هم وضعوا بقى الأحاديث في مسألة العبادات والصلاة والصيام والزكاة والحج والكلام ده، وضعوا مثل هذه الأحاديث، ووضعوا أحاديث أيضا مقاربة في المعنى، يعني فيش فيها الضخامة الأجر اللي احنا ايه اللي احنا سمعينه ده. دول بقى كما قلت وضعوا ألوف الأحاديث بكل أسف. في جماعة آخرون بتوع دنيا بقى، الجماعة دول قال لك: نحن نكذب له لا عليه، فقاموا وضعوا الأحاديث في العبادات. احنا قلنا الجناية اللي ارتكبوها ايه؟ انهم جعلوا الناس يعبدون الله بشرع لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي جايين دول بقى جماعة فسقة، اكلوا الدين بالدنيا، صاحب سلعة معينة عايز ينفق السلعة دي يمشيها، يعني يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمشي السلعة دي. ومن الطرائف ما يعني حدثني به شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، قال لي: أما سمعت بحديث اليخنة؟ قلت له: لا. قال: فخذه مني عاليا، يعني ايه مني له؟ يعني ما فيش اسناد نازل عشان اقول حدثني فلان عن فلان عن الشيخ، قال: لا، مني له على طول. اليخنة ده اللي هو البصل اللي انت بتطيبه في صلصة، اللي احنا بنسميه يخني، هو ده اليخنة. فكان في واحد في بلد من البلدان بدي صنعته، يعمل اللي البصل ويطيبه في الصلصة والكلام ده، وبعدين ايه يبيعه للناس. خلاص الناس بقى ايه يعني ما عادتش بتاكل اليخنة ده. فالمهم الرجل راح لإمام القرية واشتكال، قال له: انا كده هجوع انا وعيالي، وهاكل منين والكلام ده؟ فالرجل رق له وصعب عليه، يعني قال له: خلاص انا هحل لك مشكلتك. فلما كان في يوم الجمعة طلع بقى ايه الامام الخطيب ده على المنبر وقعد بقى يذكر وبتاع ويسخن الناس مش عارف ايه بتاع، وفي النص كده طبعا بس قال للراجل ايه هات بقى طشط يخنة قد كده يعني اي معون كبير على قد ما تقدر واقعد على باب الجامع ومالكش دعوه والباقي علي. الراجل فعلا جاب الحلل والبتاع مليان الطبيخ بتاعه ده، ايه ده طلع على المنبر بقى وقعد يتكلم يتكلم يتكلم، وفي النص كده قال ايه قال وروينا روينا يعني له اسناد يعني بس مش عايز يقوله عشان اسناد طويل شويه، فعايز يختصر بقى ايه بدل ما حدثني فلان عن فلان عن فلان يروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالاسناد المحذوف يعني اللي انا مش عايز اقوله عشان ما اطولش عليكم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل اليخن دخل الجنه. العالم بقى بيستعجله، انزل يا عم صلي ركعتين خلينا ناكل، الراجل ده هي الجنه ما فيش الواحد ياكل بصلتين يدخل الجنه، مستعجلين بقى. الناس طلعوا من الايه من المسجد لاحسوا الطشت من كتر بقى ما كل ده يقول له الدين وزحام بقى، واللي راح البيت يجيب معونة عشان ياخد الكلام ده. خلاص كده الراجل باع الايه باع اليخنه بهذا الحديث المكذوب. افي طائفه من بني ادم لا عندها ضمير ولا عندها دين ولا الكلام ده، ياكلون الدين بالدنيا. هؤلاء لهم عجائب في وضع الأحاديث، طبعا أحاديث ركيكة جدا جدا بس طبعا تناسبهم، تناسب عقلياتهم وتناسب مقاصدهم. من هؤلاء حديث أخرجه الإمام العقيلي رحمه الله من طريق يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة. شوف حتى العروق إليها واردة، يعني أي واحد عنده حس حديثي على طول يقوم يعرف إن ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت العروق بالسقم. الدارقطني بقى لما يعني روى هذا الحديث أظن في كتاب الأفراد أو كده قال تفرد به إبراهيم ابن جريج ولم يسنده غيره وكان طبيبا. أهم المعدة كطبيبه، رجل طبيب والمعدة بيت الداء والكلام ده، فجعل له إسنادا. سمع الكلام ده أصلا من كلام عبد الملك بن أبجر، عجب الطبيب ده الحديث، قال لك إيه الإشكال يعني أن أنا أحط سند له ومشي المسائل، خلاص اي واحد بقى هي هي هي هيروح له يبقى معلق الحديث. زي ما احنا بنشوف في يعني بكل اسف في بعض مثلا محلات العصير تلاقي ايه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هو العصير ده هو الشراب الطهور، او انت حطيت الادي ليه؟ واغرب من كده تلاقي مثلا في محل حلاقه وجوه يومئذ ناعمه. ايه اللي نعمها يا ابني؟ ده حلق اللحيه حرام، ناعمه ايه اللي انت بتقول عليها دي؟ يعني ينفع يحط الآية في مش عارف ايه؟ حاجة عجيبة الشكل يعني. او واحد مثلا بقال والتين والزيتون وطور سينين، عنده زيتون والفكان يحط التين عنده، وهكذا يلعبون بدين الله تبارك وتعالى. فهو ده رجل طبيب لقى كلام جميل وبتاع، اما ركب له اسناد، واسناد ايه يعني لما تشوف الاسناد يعني شوف هذا الرجل كيف يرويه، يرويه عن زيد بن ابي أنيسة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. يعني زيد بن أبي أنيسة ثقة كبير، الزهري إمام في السماء، أما أبو سلمة فهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أما أبو هريرة فرضي الله عن أبي هريرة. فشوف يبقى شوف السند من أول زيد لحد أبي هريرة سند صحيح، هو اللي ركب له السند، اخترع القصة من عنده. عشان كده احنا بنقول للي بيخرج الاحاديث والكلام ده اوعى تيجي من نص السند وتختصر السند. يعني لو واحد جاء مثلا قال لي انا ما وقفتش على سند هذا الحديث، وجاء قال لي روى زيد بن ابي أنيسة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة حديثا وما قاليش الحديث، ايه رايك يا عم الشيخ في الاسناد ده؟ اقول له هذا اسناد صحيح. اول ما يقول لي بقى المعدة حوض مش عارف ايه وبيت الايه والكلام ده، أنا أقول له هذا حديث مكذوب. مين اللي كذبه؟ إذا كان زيد ثقة والإسناد إحنا قلنا الحكم على الإسناد، أين العلة؟ أقول لك العلة في من دون زيد. حتى لو جبت لي من دون زيد كان ثقة، أقول لك في من دون هذا لازم هذا الإسناد لابد أن يشتمل على علة، مستحيل يكون صحيح كله على بعض، لازم فيه مطب. المطب ده تعرف ممكن يكون رجل مجهول ما أنتش عارف هو مين، تعصب جناية الكذب بهذا المجهول، تقول في الغالب هو اللي اخترع القصة دي. فشوف ده ركب له ايه، ركب له إسناد عشان يمشي المسائل. برضو في واحد اسمه فضالة ابن حسين الضبي، ده بقى روى حديثا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب فرده. خلاص. ابن عدي لما رأى هذا الحديث في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال قال إيه؟ قال: انفرد به فضالة اللي هو ابن حسين ده، وكان عطارا ببيع الإيه؟ ببيع العطر، فاتهم بهذا الحديث لينفق العطر. ينفق يعني بيع، عشان العطر بتاعه إيه؟ ينتشر الكلام. فهو اللي اخترع الإيه؟ اللي اخترع القصة دي. طيب واحد يقول لي أخي طب ما في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حديث أبي هريرة نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عرض عليه طيب فلا يرده. ليه؟ لأنه خفيف المحمل طيب الرائحة. والحديث ده رواه مسلم في صحيحه، وراء أبو داود والنسائي وأحمد كفاية رواه مسلم في صحيح عشان يبقى الحديث صحيح. فإذا كان الحديث صحيح أنت ليه بتقول بقى أنه مكذوب؟ فأنا أقول لك إن الطريق الإسناد اللي في صحيح مسلم بخلاف الإسناد اللي اخترعه فضالة بن حصين. هو فضالة قال إيه؟ رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، خلي بالك من الإسناد، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أما مسلم رحمه الله فروى هذا الحديث عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة. يبقى الحديث في صحيح مسلم التابعي الأعرج، أما الإسناد اللي اخترعه فضل بن حسين ده عن أبي سلمة. واحد يقول يا أخي إيه ضر، ما هو برضو كله عن أبي هريرة رضي الله عنه. أقول لك يضر أن محمد بن عمرو لم يسمع بهذا الحديث، وأن أبا سلمة لم يسمع بهذا الحديث. إزاي تنسب حديث لم يسمعه لا محمد بن عمرو ولا أبو سلمة إليهما؟ هو النهاردة مثلا لو كتاب زي كتاب فتح الباري ممكن أقول يا أخي ما أنا وابن حجر إخوات، خلاص شيل اسم ابن حجر واكتب اسم أبو إسحاق الحويني، ينفع الكلام ده؟ يبقى أنت مؤلف كتاب أو عامل رسالة وعشان إحنا كلنا إخوات والكلام ده هو، وما يضرش ثقة مكان ثقة ولا بتاع تشيل اسم وتحط اسم تاني. عشان كده مخرج الحديث مهم عند أهل العلم. يعني عندنا حديث مثلا رواه البخاري في صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث لم يصح الا عن عثمان رضي الله عنه. اذا سمعت اي بني آدم سمى صحابيا آخر لهذا الحديث قل له كذب. وده حصل لي زمان من حوالي 20 سنة كده أو أكتر من 20 سنة في مسجد العزيز بالله لما كنت بشرح صحيح البخاري، وبعدين تطرقت لهذا البحث فقلت إيه؟ قلت ذكر الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا حديث باطل، ده كلام الذهبي مش كلامي أنا، قلت إن الذهبي قال هذا حديث باطل. إيه اللي باطل؟ الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ لا، ده في صحيح البخاري ككلام، لكنه باطل عن علي. ها خلي بالك من الكلام، باطل عن علي. فأنا بينت كده، فقام طلع لي واحد كان شيعي الظاهر ولا كده، قال لي يعني علي بيروي الأباطيل، وقام نافض إليه كده وطالع من المسجد. طبعا لا، علي لا يروي الأباطيل وحاشاه، لكن الإسناد إلى علي في واحد تالف أحد الهلكة في هذا الإسناد، هو المسؤول عن تغيير اسم الصحابة. فالقصة مش قصة بقى تقول لي ايه طالما عن أبي هريرة خلاص، لا، أنا الآن بقول أن هذا الرجل المتروك فضالة بن حسين لما يقول عن محمد بن عمرو فكذب على محمد بن عمرو، عن أبي سلمة كذب على أبي سلمة. صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه صح بهذا المعنى، يعني زي ما ذكرت لكم، بس من طريق آخر عن أبي هريرة، اللي هو طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ده باب دقيق، علماء الحديث لا يغفلون شيئا من هذا، ولذلك لاحقوا الكذابين والمتروكين وحتى فاحش الخطأ لاحقوهم في المسألة دي. عشان كده يقول لك إيه، صح من حديث فلان ولم يصح من حديث فلان. زي أشهر الحديث اللي انتوا كلكم حافظين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث لا يصح هذا الحديث إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أي واحد تسمعه يقول عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن أي صحابي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، قل له أنت مخطئ. ليه؟ لأنه لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ندخل بقى في الأكل. فضل البطيخ، أنا يعني عايز أفرفشكم النهاردة، إن برضو الكلام في الحديث بيبقى ساعات تقيل كده، فأنا أقول لكم حاجات عجيبة كده. شوف الحديث ده برضو روى يعني ابن الجوزي في كتاب الموضوعات عن كعب بن مالك قال: كنا مع ابن عباس بالطائف، فبينما نحن نمشي يوما في بعض المباطخ إذ قام صاحب المبطخة فاجتنى من مبطخته بطيختين ووضعهما بين أيدينا، فجعلت أكل وأطرح قشرها، زي ما احنا متعودين تأكل الأحمر وترمي الأخضر. فقال ابن عباس: لا تفعل، يعني كلها بقشرها، فإن قشرها من حلل الجنة، ولو يعلم الناس ما فيها لتمنوا أن تكون ثمارهم وأقواتهم كلها بطيخا، أما إنها أول طعام أكله آدم في الجنة، فرن إبليس رنة تحت تخوم الأرض السابعة. رن يعني صوت، صرخ، الصرخة بتاعته وصلت الأرض السابعة، اللي إن آدم أكل بطيخ. ليه؟ لما علم أن آدم أكلها، وقال: أخاف أن لا يبقى معي أحد من ذريته في النار إلا وأخرج منها، مع أن البطيخ أخي لونه أحمر، لون النار يعني، فإن الله يبارك عليها وعلى من أكل منها، وكيف يكون في النار من بارك عليه الجبار. ده كلام إبليس يعني، أو كلام ابن عباس. وسمعت اللي هو ابن عباس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ماؤها رحمة وحلاوتها مثل حلاوة الجنة. ابن الجوزي بيقول هذا حديث لا يشك أنه موضوع، وما أبرد الذي وضع هذا. برضو ابن الجوزي ذكر حديثا عن علي بن أبي طالب بيقول إيه، بيقول: تفكهوا بالبطيخ فإن ماءه رحمة وحلاوته مثل حلاوة الجنة، من أكل لقمة من البطيخ كتب الله تعالى له 70,000 حسنة، ومحى عنه 70,000 سيئة، ورفع له 70,000 درجة، لأنه خرج من الجنة. اللي خرج من الجنة اللي هو من البطيخ يعني. طبعا ده الـ واحد اسمه هنادي بن إبراهيم النسفي هو اللي وضع الكلام البارد ده. برضو ابن الجوزي وأبو عبد الرحمن السلمي رأى في كتاب الأطعمة والعقيلي في الضعفاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربيع أمتي في العنب والبطيخ. ده واحد اسمه محمد ابن الضوء، وليس على وجهه ضوء، ده مضلم، هو اللي كذب الحديث، كان كذابا مجاهرا وكان فاسقا يشرب الخمر، محمد ابن الضوء ده. يقول ربيع أمتي في العنب والبطيخ. ده يبقى الأمة دي ملهاش ربيع، يبقى ربيعها في العنب ولا في المشمش، ملهاش ربيع يعني. أهو ده واحد بقى كذاب عامل المسألة دي. واحد تاني برضو كذاب وضع حديثا على ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا في وليمة رجل من الأنصار فأتي بطعام فيه باذنجان، فقال رجل من القوم: يا رسول الله إن الباذنجان يهيج المرارة، تأكل باذنجان مرارتك إيه تهيج. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم باذنجانة في لقمة. إزاي يعني؟ يعني حتى ما تتقطعش عشان خاطر الواحد يأكلها؟ لا، باذنجان قد كده كلها في لقمة واحد. وقال: الباذنجان شفاء من كل داء ولا داء له. شوف ابن الجوزي بيعلق على الحديث ابو ليه، بقول: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا سقى الله الغيث قبر من وضعه، لأنه قصد شين الشريعة بنسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير مقتضى الحكمة والطب، ثم نسبه إلى ترك الأدب في أكل باذنجان باذنجانة في لقمة. والباذنجان من أردأ المأكولات، خلطه رديء يستحيل مرة أسود ويفسد لونه ويتلف الوجه ويورث البهق والسدد والبواسير وداء السرطان. المتهم بالحديث مين؟ أحمد بن محمد بن حرب اللخمي ابن عدي قال: كان يتعمد الكذب عمدا. واحد عنده زريبة بقر، تاجر مواشي، عايز يبيع البقر بتاعته، أما ألف الحديث الآتي، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا البقرة فإنها سيدة البهائم، ما رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله منذ عبد العجل. يا سلام على الورع والتقى. تشوف البقرة عندها حياء لدرجة ما فيش بقرة عارفة ترفع طرفها للسماء حياء من الله منذ عبد بنو إسرائيل العجل. أشوف ابن الجوزي بيقول هذا موضوع المتهم بواحد اسمه عبد الله بن وهب النسوي، كان دجالا يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح، فيه ده كلام ابن عدي، ده كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. واحد بقى صاحب طابونة عيش، طابونة خبز، عايز يبيع الخبز والكلام ده، يألف الحديث الآتي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم متعنا بالإسلام والخبز، فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا حججنا ولا غزونا. لولا الخبز. ابن الجوزي بيقول هذا حديث موضوع كافأ الله من وضعه، أي على قدر جرمه، فإنه لم يقصد إلا شين الإسلام بما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي وضع الكلام ده واحد اسمه عبد الله بن محمد بن أبي أسامة، قال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا، كان يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وضعا. وبرضو أخيرا بقى عشان خاطر العملية برضو ما نكملها، الجماعة برضو بتوع البقوليات والكلام برضو عشان يعني نعرفهم برضو أن الجماعة الوضعين برضو واسوهم، العدس. شوف بقى وضع حديث على علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالعدس فإنه مبارك، وإنه يرقق القلب ويكثر الدمعة، وإنه قد بارك فيه 70 نبيا. وحديث عبد الرحمن بن دلهم، وده طبعا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، مرسل يعني، وكمان الإسناد بتاعه فيه يعني واحد اسمه عيسى بن شعيب متروك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدس العدس على لسان 70 نبيا منهم عيسى بن مريم. شو ابن الجوزي بيقول إيه؟ بيقول: كافأ الله من وضعهما، يعني ايه الحديثين دول، فانه قصد شين الشريعه والتلاعب، فان العدس من أردأ الماكولات، فاذا سمع من ليس من اهل شرعنا هذا نسب نبينا صلى الله عليه وسلم الى غير الحكمه. شوف يعني الكتاب الموضوعات لابن الجوزي ده مطبوع في 3 مجلدات كبار، 3 مجلدات كبار. وابن الجوزي طبعا ما استوعب الأحاديث الموضوعة والمنكرة والضعيفة ما تملأ 100 سفر من الأسفار، لو احنا عايزين نلم كل ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الكتب ولا يصح عنه سواء كان مكذوبا او كان باطلا او كان منكرا او كان شاذا او كان مثلا يعني مش من لازم يكون الواحد كذاب، مش لازم يكون واحد ألفه، لا ممكن يبقى واحد سيء الحفظ مغفل يدخل عليه حديث او يسمع حديثا فيظن انه حديث ويكون كلام بعض الناس، مثلا زي ما حصل مع احد المغفلين. كان اسمه ثابت، دخل مرة المسجد وكان رجلا عابدا زاهدا لكن لم يكن ضابطا، كانش بيحفظ كويس. فلما دخل المسجد مرة فوجد مجلسا لأحد رواة الحديث اسمه شريك ابن عبد الله النخعي. فشريك بيقول ايه، هو ثابت وصل الى باب المسجد العتبة وهو على العتبة سمع شريكا يحدث، فشريك قال ايه بقى، قال حدثنا الأعمش عن ابي سفيان، ابو سفيان ده اسمه طلحة ابن نافع، عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبيلتفت شريك كده فوجد شريك بيقى فلقى مين، لقى ثابت فبيهزر معه، وشريك كان صاحب دعابة يعني، فبيهزر معه فعايز يقول له انت وشك منور وانت راجل طول الليل بتصلي علشان كده صلاة الليل باين على وشك والكلام ده، فقال له ايه، قال له مازحا من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، عايز يقول له انت طول الليل بتصلي عشان كده وشك منور. خلي بالك ان ايه، شريك قال الاسناد وما قالش الكلام، ما قالش كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، بس لما التفت فوجد ثابتا فقال له الكلمتين دول، قال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. فقام ثابت تصور ان هو ده الحديث، ما هو شريك واقف عند ايه، عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وام التفت قال الكلمتين دول له، فظن ثابت ها ان ده الحديث، ده هو الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. ام طالع من الجامع وقعد يقول حدثنا شريك، ما هو سمع ويقول قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. طب هل ثابت ده كذب هذا الحديث، ألفه من دماغه، قصد أن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مغفل حفظه ضعيف، فمش عارف يضبط ولا عارف يميز، فأم يدخل كلام الناس خلاه حديث جعله حديثا. فمش لازم الحديث المكذوب يكون واحد ما ألفه، لا ممكن يكون أدخل عليه إما كذاب دخلوا عليه، وإما سيء الحفظ تصور إن ده حديث هو مش حديث النبي عليه الصلاة والسلام فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام الناس. عشان كده العراقي في ألفية الحديث أشار بقى للنوع ده، فقال إيه، قال وبعض الواضعين قد واضعا، أنا دي أنا كسرت الوزن، والواضعون بعضهم قد واضعا من عندي نفسه وبعض صانع، والواضعون بعضهم قد صنعا من عندي نفسه، ألف يعني، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، يعني بعض الحكماء خلى كلام الحكماء دول أو الكلمة خلاه في المسند، يعني أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. يعني بقول ايه، بقول ان الوضعين واحد بيألف من نفسه، والواضعون بعضهم قد صنع من عندي نفسه، ألف من دماغه كده زي الجماعة دول البطيخ والكلام ده، ألف الحديث من راسه كده، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، كلام الحكماء من غفلته نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه نوع من الأحاديث الموضوعة المكذوبة وضعه لم يقصد، يعني اللي وضعه ما قصدش يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وده مثال بالحديث اللي احنا بنقوله ده، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته، من كثرت صلاته بالله حسن وجوب النار، الكلام اللي احنا لسه بنقوله، من كثرت صلاته الحديث، ها مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث، يعني عايز يقول لك ايه، زي ما انت بتقول نقط نقط الخ الخ كده الحديث، زي ما انت بتكتب من مثلا من عاد لي وليا فقد أذتهم بالحرب نقط نقط نقط الحديث، فكلمة الحديث الوردة دي معناها كم الحديث يعني. وهلة سرت، وهلة يعني غفلة سرت وانتشرت في الناس على أساس أنها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فليس بإيه، ليس بحديث. الكلام عن الأحاديث المكذوبة والأحاديث الموضوعة كلام كثير، وأنا بقى يعني أكتفي ب يعني هذا القدر عشان ندخل بقى على الشرط وعلى القادح الثالث في قوادح العدالة، زي التهمة بالكذب أو أشبه ذلك. هندخل عايزين ندخل بقى، لأن أنا عارف أن الناس أكيد يعني زهد بقى لها يعني كم مرة كده ما دخلناش في الحديث في صحيح البخاري، فعشان كده يعني هنقرأ الحديث اللي هو في كتاب الرقاق ونلقي عليه نظرة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مثل الدنيا في الآخرة. وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل اللي هو ابن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث هو أول حديث، أو هو الحديث الذي وضعه الإمام البخاري في الباب الثاني من كتاب الرقاق. وإحنا زي ما قلنا زمان إن لابد أن يكون هناك مناسبة ما بين ترجمة البخاري وما بين الحديث، والبخاري رحمه الله يجعل دائما مناسبات ما بين الأبواب، مش ما بين الباب الترجمة والحديث بس، لا، الباب ده واللي قبله والباب ده واللي بعده، زي ما احنا هنبين إن شاء الله تعالى. انتوا طبعا أكيد حافظين التبويب الأول للبخاري، الحديث اللي احنا فضلنا فيه أكتر من 7-8 حلقات، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وحديث أنس ابن مالك وحديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح أو فأكرم، روايتان، الأنصار والمهاجرة. البخاري بواب قال إيه على الحديث ده: وألا عيش إلا عيش الآخرة. ده أنا عايز المقطع ده. طبعا التبويب بتاع البخاري كان إيه، كان مقطعين، كان مقطعان. المقطع الأول لما قال باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. فالحديث حديث أنس حديث سالم بن سعد الساعدي اللي هو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كان له مناسبة، كان الصحابة يحفرون الخندق وظلوا أياما لا يذوقون ذواقا، ما فيش أكل وفي جهد وحياتهم كلها غزو، يطلع من غزوة يدخل في غزوة، يطلع من غزوة يدخل في غزوة. حتى إن بعض الصحابة ترك المعايش، ترك التجارة، ترك الزراعة، وأعد للنبي عليه الصلاة والسلام زي الزبير بن العوام، جلس للنبي صلى الله عليه وسلم، قصر حياته على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في غزوة مثلا تبوك، في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام غزا هذه الغزوة في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، وفي وقت السفر في وقت الغزو كانت الثمار قد طابت، يعني اللي عنده بستان فاكهة خلاص يدوبك حينزل يجمع الفاكهة عشان يبيع. لا، الغزوة جت في وقت الحصاد، ويجب عليهم أن ينفروا، فتركوا حقولهم وتركوا ثمارهم. على ما يروح الغزوة ويرجع هتكون الثمار دي فسدت، ومع ذلك لا يجوز لهم قط أن يتخلفوا. اللي تخلف كعب بن مالك وجماعة آخرون، بس كعب هو اللي حكى الحكاية. يروح الغيط بتاعه يمسك الثمرة يلاقي إيه، فضل لها يوم، يقول خلاص هم مشوا، أنا عندي راحلة قوية، أستنى اليوم ده أحصد وحجري وراهم أحصلهم، علشان الزرعة ما تروحش، عشان يبيع، لأنه مستني الزرعة دي علشان يملى جيبه فلوس، هيصرف بقية السنة ولا بقية الشهور من الزرعة دي. فيروح يحسس كده على الزرعة يقولي فاضل لها كمان يوم، تاني يوم يروح كمان يوم، لحد ما عدى 3 أيام أو 4، حب بقى ان هو يركب بقى ويحصل الصحابة، حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، الشيطان قعده قال له هتروح فين، ده انت بقى 3-4 أيام ده هما وصلوا خلاص اقعد. وكان الشيطان والإنسان خذولا. فده كان حال الصحابة، يطلع من غزوة على غزوة فلم يستمتعوا بالدنيا، ملحقش يقعد عشان يستمتع بحاجة. وفي غزوة الخندق عمالين يحفروا ويشيلوا التراب على كتفهم. وفي حديث أنس الذي ذكرته قبل ذلك، أن أنس رأى جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم كلها متعفرة تراب، كان بطنه عليه الصلاة والسلام فيها شعر، والتراب علق بشعر النبي، شعر بطنه عليه الصلاة والسلام، وكتفه متعفر، وبيشيل زي المسلمين بالضبط، شيل التراب زيهم بالضبط. ففي حداء بقى، تعرف بقى ما يعرفش الكلام ده إلا الجماعة الفلاحين، لما يكونوا بيجمعوا الرز وبيضم الرز ولا بيجمعوا القطن ولا الكلام ده، تبص تلاقيهم عمالين يغنوا زي الحادي اللي بينشر الجمل، يقعد يغني ورا الجمل، يقوم الجمل برضو يتسلى بالغناء، وهو الراجل كمان ماسك ديل الجمل وعمال ايه يقول مواويل ورا الجمل، يقصد ايه يسلي نفسه يعني. فالجماعة بقى اللي بيضموا بقى الغلة ولا بيضموا الرز ولا بيضموا اي محصول ولا بيجمعوا القطن ولا الكلام ده، يقعدوا يغنوا علشان ايه يخففوا الايه المسألة عليهم يعني. فالصحابة لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام عمال يشيل معاهم الكلام ده، قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما باقينا أبدا. فأم ردد عليهم برضو كافأهم، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. فكأنه بيقول لهم اصبروا، العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة، الدنيا دي كلها نكد في نكد، يعني ما أعجبوا إلا من راغب في ازديادي، ما فيش نعمة إلا وهي مكدرة في الدنيا، إنما نعم الجنة لا كدر فيها، انتهى العمل وانتهى الكدر وقاعد تتمتع بس. فعايز يقول لهم لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا، فهذا ليس بعيش، العيش على الحقيقة إذا دخلت الجنة. فالإمام البخاري علشان يعمل لك تقابل في الصورة وتعرف ان العيش فعلا هو عيش الآخرة، ام وري لك قدر الدنيا اللي انت زعلان عشانها ومضيع الآخرة عشان الصورة تبان. اذا كان العيش على حقيقة هو عيش الآخرة، انا حوريك الدنيا دي قدرها ايه. فعقد الباب الثاني لبيان قدر الدنيا. ولذلك أحسن جدا رحمة الله على أبي عبد الله، أحسن جدا في وضع هذا التبويب بعد ذاك التبويب، وجاب حديث سهل بن سعد الساعدي موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لسه النهاردة واحد بيكلمني عن بنتكلم بقى عن يعني ايه الغلو العقارات والكلام ده، يعني كلام جاب الموضوع ده وان العقارات ارتفعت جدا جدا وبتاعه والكلام ده. فانا بقوله يعني انت متصور مثلا اغلى متر في القاهرة مثلا، قال لي في اغلى متر في القاهرة، والله طبعا انا ده راجل مش متخصص ولا انا متخصص، يعني ممكن واحد من الجماعة اللي هم بيلعبوا بالمليارات يضحك علينا دلوقتي لما ايه لما نقول اغلى متر قد كده. قال لك اغلى متر وخاف في مجمع التحرير في حتة فاضية كده والكلام ده، اغلى متر 35,000 دولار، 35,000 دولار ده بيقول اغلى متر. يعني طبعا انا معتقد ان في اماكن اخرى تفوق في القاهرة مثلا فضلا عن غيرها، يعني قدام الحرم النبوي ولا الحرم المكي المتر ما تقولش حاجة ضخمة يعني. فده دي انا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، هات بقى آلة حاسبة واقعد احسب بقى، اقعد احسب بقى شوف الحي ده بكام والقاهرة بكام ومصر بكام والوطن العربي وشوف العالم بكام والكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول موضع سوط احدكم، السوط اللي هو العصاية، عصاية طول كده خلاص زي الإصبع كده في يعني حجمها وطولها مثلا زي الإيد، لما تحط هذا السوط في الجنة كده هو الموضع ده زي ما أنا قلت لكم قبل كده، لا تعرف تحط رجلك عليه موضع السوط ولا تعرف تبني عليه دار. ده خير من الدنيا وما فيها، فرجل يضحي بالجنة وما فيها لدنيا لا يملكها. ما ده العجيب في الموضوع، يعني يا ليته يملك الدنيا، يا ليته إذ ضحى بالجنة مش بموضع صوت، لا ضحى بالجنة كلها مش بموضع صوت، يا ليته كان يملك الدنيا، لكن الواقع انه لا يملك لا الدنيا ولا يملك البلد اللي هو فيها ولا يملك لا نص البلد ولا عشر البلد ولا عشر معشار البلد. يعني واحد لو في مصر مثلا 10,000 100,000 فدان كلها مباني وكلها على النيل وكلها على المش عارف ايه، خليه ياخد 1,000,000 فدان هو كده ملك البلد؟ لا ما ملكش البلد. فلو سلمنا ان انسانا يملك الدنيا كلها يبقى يضحي بالجنة كلها، ده يضحي بموضع صوت، وموضع السودة خير من الدنيا وما فيها. طب أنا هقول لك حديث رواه عبد الله بن مسعود كما صحيح مسلم، ورواه المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أيضا، ورواه أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم أيضا، ورواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد أيضا. آخر واحد حيطلع من النار يدخل الجنة، ده يطلع ايه وميلكه قديه؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر رجل يخرج من النار اللي هو بعد ما يطلع من النار اعاذنا الله واياكم منها يذبح الموت. ما هو كما في الصحيحين حديث أبي هريرة يؤتى بالموت ككبش أملح، له قرنين وضخم كده وكويس، ككبش أملح بين الجنة والنار فيذبح الموت. الكلام ده بعد آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، مش هيطلع من حد بعد آخر واحد من ده يذبح الإيه؟ الموت ككبش أملح. ثم ينادي مناد يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، يزداد هؤلاء حسرة ويزداد هؤلاء سرورا. ده بعد ما الرجل ده يطلع آخر واحد يطلع من النار يدخل الجنة. يخرج من النار زحفا، فإذا خرج التفت إلى النار وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. طبعا ما يعرفش إن في ناس سبقوه وناس متمتعين والكلام ده. فترفع له شجرة، تحت الشجرة دي مية، وانت عارف إن المية أهل النار يقولون أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. نفسهم يشربوا مية لأنه بيأكل حنظل ويأكل غسلين، والغسلين ما تقوليش بقى للمش ولا الشطة ولا الكلام ده، هيموت هيولع، فعايز يبلع، عايز يطفي النار اللي جوه من الحنظل والغسلين والصديد والقيح. الوعصارة أهل النار مش لاقي أكل يأكل، يشرب صديد ويأكل حنظل وغسلين، هيموت، عايز مية عشان يبلع. ربنا عز وجل قال إيه؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. يشرب مية مغلية في جهنم، مش مغلية على نار عادية، مغلية في جهنم. فالمية الباردة دي بالنسبة لهم دي حاجة غاية المنى، إنه يشرب نقطة مية. فده خرج من النار لسه خارج من النار، لا شجرة يعني فيه ظل، وده خارج من النار مشوي، ولقى مية تحت الايه، تحت الشجر، حصل له زي لوسة، مش مصدق الموضوع. أول ما شافها قال: ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال الله عز وجل له: لعلي لو أدنيتك منها تسألني غيرها. قال: لا أسألك غيرها. فيدنيه، يقعد في الظل، وده خارج من جهنم، يقعد في الظل ويشرب مية. فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ألم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيرها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. يقول: لا أسألك غيرها. فيدنيه، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فلما يوصل الشجرة الثانية ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، يقول: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فقال: ألم تعطني عهودك ومواثيقك ألا تسألني غيرها؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فلما يقربه من الشجرة تفتح له أبواب الجنة، يشوف أهل الجنة منعمين إخوانا على سرر متقابلين، ما فيش واحد أفهل التاني، قاعدين في وش بعض، هي دي المحبة. ما هو انت لما تزعل من واحد بتدي له قفاك، تدي له ظهرك عشان مش عايز تشوف خلقته، لكن دول بيحبوا بعض ومتمتعين ببعض ومش عايز اي واحد يفارق وجه اخيه، اخوان بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل، عادش بقى لا غل ولا عاد الكلام ده. فشايفوا متمتعين يتضاحكون والكلام ده، هو قاعد لوحده. قال: ربي ادخلني الجنة. فأدخله، قال الله عز وجل: أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. لك مثل الدنيا، دنيا ده أنا اتخانقت مع أخوي على 200 متر، ده أنا قطعت الأرحام وأكلت اللي عملت وعملت معارك عشان خاطر فيلا ولا عشان خاطر بيت ولا عشان خاطر شقة الدنيا، فما صدقش. وده قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ ما صدقش. فضحك ابن مسعود راوي الحديث وقال ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا ضحك. فقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. لما قال له الرجل أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. في طريق آخر لابن مسعود في مسلم الحديث عبيدة ابن عمرو، الحديث السياق اللي فات ده حديث سياق أنس ابن مالك رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه، الثاني ابن مسلم روى من سياق آخر قال له ادخل الجنة ولك عشرة أمثالها، عشر أمثال الدنيا، ده آخر واحد يدخل يخرج من النار يدخل الجنة آخر واحد. طبعا سبقه الركع السجود وأهل الديانة والكلام ده اللي هم با وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اللي يسمع الأحاديث دي يصبر على هجير الدنيا، لا يقاتل على شيء فيها يضيع الجنة منه. أنا بستغرب والله العالم اللي معبيين الدنيا في كرشهم ومش شبعانين أبدا، لا يشبع أبدا رجل شرب من الماء المالح والدنيا ميتها كده، كل ما يدخل له حاجة عايز غيرها عايز غيرها لا يشبع. وأنا مش فاهم هيسيب ده لمين، هيسيب ده لمين؟ عمال ينهب في كل مكان، عمال ياخد ويسرق وينهب وكوش وحطه في كرشه، لمين هتحط الكلام ده؟ لمين هتقف يوم القيامة تسأل عن كل فلس أنت كسبته وضعته في جيبك وتسيبه لمن لا يذكرك ولا يترحم عليك ولو ترحم عليك ما قبل منه؟ لأن هتلاقيه برضو فاسق هو كمان بتاع دنيا الشهوات وكلاه هو كمان. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط الصلاح في قبول الدعوة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاثة دول ولد صالح يدعو له، ما قالش ولد يدعو له، لأن الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه، خسره أبوه في الدنيا قبل الآخرة. ليه قبل الآخرة؟ ربنا عز وجل قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فاشترط الإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. حديث أبي هريرة اللي هو في الصحيحين من حديث عطاء بن يزيد بعد ما يعني أول الحديث اللي هو في رؤية الله عز وجل يوم القيامة وأننا نرى ربنا يوم القيامة، اللهم ارزقناها يا رب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد إذا رجل يكبو مرة يمشي مرة ويكبو مرة، يكبو يعني يقع على وشه، وتسفعه النار مرة تلفحه وهو يقول اللهم أخرجني من النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. الذكاء شدة اشتعالها، قشبني ريحها يعني غير جلده، لما النار قامت جاي عليه كده لفحت نار عليه قامت مسوداه غيرت جلده، قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها.

نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابي اسحاق؟ الحمد لله. حضرتك منور قناة النت. الله يحفظك. الحمد لله. طب بالمناسبة الجميلة اللي حضرتك اتكلمت فيها عن الاحاديث الكاذبة والاحاديث الصادقة، طبعا نعم. يعني انا مش هلاقي مناسبة احسن من كده اسأل فيها حضرتك السؤال اللي انا عايز نعم. اسأله ده. نعم. حضرتك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أتت بأنثى. فهل الحديث ده صحيح؟ وكنا إن إحنا ناخد بالأسباب في حديث زي دوت حرام ولا لا؟ بس لا لا. ومتشكرة أو ربنا يخليك. نعم. السلام عليكم. ماشي ماشي. بارك الله فيك. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أنا سامع. أيوة شيخ. نعم. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. طيب يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة. نعم. بس معلش وطي التلفزيون عندك. حاضر وطي التلفزيون. نعم. وطي التلفزيون. بص حاضر. بص يا شيخ أنا كنت مخطوبة واتسبت. واختي كانت متجوزه واتطلقت والناس بتتكلم علينا في الشارع كتير وبتتكلم علينا في الدنيا، يقعدوا يقولوا لنا انتوا اتطلقتوا ليه واتخطبتوا ليه. فعايزه حضرتك معلش بعد اذن حضرتك تدعي لنا شويه وتقول لي الناس دي ترحموا شويه عشان هم بيظلمونا كتير والله. طيب. وبيقعدوا يقولوا لامي كلام وحش. نعم. واحنا اتنين يطم والله، وامي قاعده عماله تعيط هي والدتي. نعم. فعايزه حضرتك تدعي لنا بعد اذن حضرتك. ان شاء الله افهم. ان شاء الله افهم. ربنا يشكرك جدا. اسال الله ان ييسر امركم. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ ابو اسحاق؟ الله يحفظك. كل عام وحضرتك طيب. انت طيب والله يا شيخ. بعد اذن حضرتك. نعم. في حاجه بس كده ربنا كرمك يا رب، يعني احب انك انت حضرتك يعني توضحها للناس كلها. نعم. الواحد بيشوف في بعض الاحيان اقامه المساجد وإقامة المآذن العالية عليها جامدة قوي مكلفة لثمنها، المسلمين والأرامل واليتامى والفقراء والمساكين مش أولى بالحاجات دي؟ هذه الأشياء لا تسمن ولا تغنوا من جوع. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وأن طهر بيتي، مش زينا بيتي، كل التكاليف دي كلها مش المسلمين أولى بيها؟ نوضح للحاجة دي ربنا يكرمك، لأنه والله الواحد بيعرف حالات هي أولى بالفلوس وأولى بالإنفاق ده كله من المآذن دي اللي بترفع وملهاش أي لازمة خالص. ربنا أكرمنا بالمكبرات وربنا أكرمنا بالأشياء اللي بتوصل الأذان للناس، لكن المآذن العالية دي اللي طيب بترتفع نعم. لأكثر من نعم خلاص ماشي أكيد أخير. المسلمين بي لا جزاك الله خير. ربنا جزاك خير يا شيخ. الله يخليك. الله يحفظك. مسألك الدعاء إن شاء الله. الله يحفظك. بارك الله فيك. لا لا معلش دخلت صلاة. ماشي ماشي تلات أربعة كده. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. وفيك بارك. جزاك الله خير. آمين. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل بس على الأذكار المساء تتقال إمتى بالظبط؟ الله يبارك فيك. نعم. طيب حاضر. نعم. يلا السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ. قالوا إن شاء الله في ميزان حسناتك. بقول لك حضرتك بالنسبة للحديث اللي حضرتك بتعرف أو التحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا فاكرة كده من 20 سنة وأنا في المدرسة حكاية العنكبوت والحمامة ساعة ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغار. فمش عارف قالوا لي لا ده حاجات مكذوبة. يعني أنا عايزة أعرف إيه هو السبب الحقيقي في انتشار الأحاديث الضعيفة أو النقل عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم غير الحقيقة يعني. ومعلش لي سؤال تاني. الحديث اللي بيقول 7 يظلهم الله لا ظل إلا ظله. يعني منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. واحنا عارفين ان الصلاة الإقامة واجبة على الرجال مش النساء في المسجد يعني. فقال انا دلوقتي ان شاء الله احافظ على المكان او وقت الصلاة هاخد الاجر اللي في الحديث ان شاء الله باذن الله اطمع في رحمة ربنا يظللي. وجزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أي نعم. آه نعم. آه. طيب ماشي ماشي ماشي ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قضيت الشيخ أبو إسحاق. أنا أبو إسحاق بس. كيف حالك سيدنا؟ الله يحفظك. أنا حبك في الله. حبك الله. جزاك الله خير. الله بدي أسألك يا شيخ عن الحديث الله يجزيك خير. نعم تفضل. لا تمرضوا. لا تمرضوا فتمرضوا. لا تتمرضوا فتمرضوا ولا تحفروا قبوركم فتموتوا. أي نعم سيدنا. مش كده؟ أي نعم. طيب. السؤال ثاني والله لو سمحت. نعم. القيام الليل احنا بنقوم الليل واحنا قاعدين واحنا قاعدين يعني ما وانت جالس يعني اي نعم نعم ايه سؤالك ما سؤالك سؤالي فيني يعني يجوز يعني هل يجوز يعني الصلاة جالسا اي نعم مع القدرة على القيام يعني انت بس ممكن مستطيع للقيام ولكن تصلي جالسا تقصد نعم هذا نعم سيد نعم حاضر الله يحفظك بارك الله فيك شكرا لك حياك الله الله المستعان بالنسبة لي سؤال الأخت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة وفي طبعا لفظ آخر إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة هذا حديث صحيح وعلى بمعنى سبق يعني يعني كلا اللفظين يفسر أحدهما الآخر وطبعا دي ما فيش يعني مسألة الشبه ما ينزع إلى أخواله أو ينزع إلى أعمامه أحد أسباب هذا الحديث وده طبعا في قصة مع عبد الله بن سلام حبر اليهود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مثل هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال أشهد أنك نبي لأن هذا لا يعرفه إلا نبي الأخت بقى اللي بتتكلم عن إنها كانت مخطوبة وفسخت خطبتها وكان لا أخت طلقت يعني والناس بيتكلموا لماذا فسخت الخطبة لماذا طلقت المرأة يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وبالمناسبة هذا حديث ضعيف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني مع شهرة الحديث ومع أن بعض العلماء المتأخرين زي النووي رحمه الله وغيره حسن الحديث ولكن علماء الحديث الكبار اللي هم بقى شغلتهم بقى الحديث أعلوا هذا الحديث بالإرسال يعني هو إنما يصح كما رواه مالك وغيره يصح عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هذا هو الصحيح في هذا الحديث فإحنا بنقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ويعني مسألة الطلاق مسألة الفسخ الخطبة الكلام ده هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى ورب محنة جاء من خلفها منحة يعني أحيانا المرأة تطلق من إنسان فتتزوج من هو أفضل منه بمراحل ولا شك أن طلاقها الأول ساءها وساء أهلها وممكن تكون المرأة بتتحايل على الرجل وتقول له أنا أشغل خدامة بس لا تطلق يصر ويطلق فيبقى مكسورة وحزينة على أنها فقدت حياتها وفقدت استقرارها والكلام ده وعادة المرأة التي تطلق في أثناء الطلاق بتبقى زي العمية بالضبط وأهلها وأهلها أيضا كالعميان زي الحرب أول ما الحرب تشتعل بتبقى فتية حتى إذا انتهت الحرب ولت عجوزا شمطاء مكروهة الشم والتقبيل كل بني آدم يعيش بقى محنته لوحده المرأة اللي بتطلق تعيش حياتها كل بني آدم في حياته وهي اللي تحمل العبء كله لوحدها بس مش هتكتشف القصة دي إلا بعد مدة فأنا بفترض واحدة هوت عايزة تعيش وحاولت إنها تعيش والراجل عمال يطلق وهي بتبوس رجله عشان تعيش بأي وضع أبى طبعا ده الطلاق بالنسبة لمثل هذا الصنف عظيم وكبير وجسيم يوم يقدر ربنا سبحانه وتعالى إنها تتزوج من هو أفضل منه بل شراكه نعله أفضل من زوجها الأول طيب هي كان ممكن توصل للخير ده لولا أنها مرت بهذه المصيبة؟ رب محنة ولدت منحة. المسألة كلها تحتاج إلى الرضا، الصبر والرضا. ونعلم أن كل شيء مكتوب، حتى العجز والكيس، كما قال صلى الله عليه وسلم. العجز خدوا واحد مغفل كده ما لوش في الدنيا وحساباته ضعيفة ودماغه ضعيف والكلام ده مكتوب. والكيس والذكاء والفهم والكلام ده، ده مكتوب وده مكتوب. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وإحنا بنقول للناس اللي بتكلموا إن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الكح، حتى الضحكة، حتى الهمسة مكتوبة في الكتاب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلما تعودوا تتكلموا وتقرضوا أعراض الخلق أنتوا الخسرانين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الجنس المتعدي كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا ما الذي نار له ولا درهم. قال: المفلس رجل أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة إلى آخر أعمال البر يعني، لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه وقال: إن هذا أوردني الموارد والرطن يعني. والذي يقول هذا أبو بكر رضي الله عنه. فأنا أوصي بقى الجماعة لمن يتكلموا في أعراض الخلق أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وهم لهم أعراض هم كمان، والجزاء من جنس العمل. أنتوا بتتكلموا في أعراض الناس، هيبقى في ناس يتكلموا في أعراضكم بأسوأ مما تتكلمون في أعراض الناس، وهذا من تمام العقوبة. لكن كما يقول ابن الجوزي: لا يحس بوخزة الإبر مبنج. طالما سكران ومغفل ومش عايز يفوق زي المتبنج بالضبط، تديله إبرة ما يحسش بيها. كذلك الإنسان المغفل يعني. نعم. الأخ اللي هو بيقول بالنسبة لإقامة المآذن والكلام ده هو أنا معه في ذلك. الحقيقة نحن أسرفنا كثيرا في رفع المآذن وفي تشييد المآذن وفي يعني تزيين وزخرفة المساجد، وبيظن الفاعل إن دي قربة إلى الله عز وجل، في حين أن الذين يريدون المسجد ويصلون ممكن يطلع الواحد من الصف مش لاقي يأكل، ممكن الواحد يدخل في الصف وهو مريض مرضا عضالا مش لاقي أحد يجيب له الدواء. ده برضو من سوء التصرف في المال. عشان كده احنا برضو هنتكلم، لان احنا لسه لنا كلام كثير. لما يجي حديث ابي ذر رضي الله عنه في كتاب الرقاق وصحيح مسلم: هلك المكثرون، هنتكلم عن المال وعن وظائف المال وكيف يوظف المرء ماله. الاخت اللي بتتحدث بقى عن السيرة وانها قرأت بقى قصة العنكبوت والحمامة، الحقيقة قصة العنكبوت والحمامة دي اللي هي الحمامة اللي باضت على فم الغار والعنكبوت اللي عشش على يعني فم الغار، هذا حديث ضعيف. نعم أنا أعلم أن بعض الحفاظ المتأخرين كابن كثير رحمه الله جود إسناده، ولكن إسناده ضعيف وعلته ظاهرة. وطبعا كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبتتكلم برضو: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد، فهي بتقول يعني إن قلبها يعني معلق بالمساجد، فهل ممكن لو حضرت بقى الصلوات والكلام ده هو ممكن يكون لها مثل أجر الرجل؟ نقول نعم. وكلمة قلبه معلق بالمساجد ممكن يعني يرد هذا الكلام حتى في المرأة التي لا تذهب إلى المسجد، لكن لين عارفة إن الصلاة في البيت أفضل، ولكن قلبها مع في المسجد. ونفسها تروح المسجد، لكن الذي صدها أن تذهب إلى المسجد حظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصلين في أغمض مكان في بيوتهن، كما صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قلب معلق بالمساجد، وكلمة معلق بالمساجد زي القنديل، يعني تعرف النجفة اللي بتكون موجودة في المسجد، كأن الرجل لما دخل المسجد علق قلبه في المسجد زي النجفة، وخرج إلى الناس بلا قلب. الذي خرج إلى الناس بلا قلب ما يعرفش يعيش، لازم قلبه يبقى معاه عشان يعيش. طب قلبه فين؟ متعلق في الجامع زي النجفة كده، فلا يستريح إلا إذا ترك الدنيا ودخل المسجد. مش عشان تعرف إن لأن ده يعني ظل الله عز وجل يوم القيامة، دي حاجة كبيرة جدا جدا. فما يدخلش تحت ظل الرحمن تبارك وتعالى إلا واحد عمل حاجة فريدة، حاجة نادرة مش حد يعرف يعملها. فهو ده بالوصف اللي أنا بقوله ده، ساب قلبه في المسجد، مش عارف يعيش في الدنيا برا بلا قلب، لازم يرجع الجامع عشان قلبه يرجع. فالمرأة إذا يعني كان قلبها معلق فعلا بالمساجد، ولكن الذي منعها أن تخرج هو النص أيضا. يعني شوف نحن نتحرك ما بين النصوص، ما فيش حد يعمل حاجة مزاجه يعني. فيعني أسأل الله عز وجل أن هو يعني أن يكتب لها من الأجر ما تتمنى وفوق ما تتمنى. الحديث بقى للأخ بيسأل عنه، لا تتمارضوا فتمرضوا ولا يعني تحفروا قبوركم فتموتوا، هذا حديث منكر لا يصح. وقبل أن أختم يعني هذه الحلقة، أنا اتصلت بي أخت أو امرأة يعني صار لها حادث مأساوي. هي أرمل وابنها وهو سنه 3.5 سنين سقط من البلكونة وقع من الشرفة، فصار جثة هامدة إلا من النفس والسمع، لكن أصيب بشلل كامل، لا يرى ولا يتكلم. وأمه بقالها 1.5 سنة بتقاتل وعمالة تصرف عليه الكلام ده عشان يرجع إليه الإحساس مرة أخرى بإذن الله، وده ابنها الوحيد ما عندهاش غيره. الحياة اتصلت بي وأنا بيتصل بي مئات بل ألوف لهم أحوال كثيرة زي دي، والحمد لله علاقاتي بكثير من الدكاترة الحمد لله حسنة وجيدة، فبقدر أبعت الحالات اللي بتجيني على من أعرف من الأطباء اللي هم عندهم دين وعندهم عاطفة، ويعني ممن أحسبهم والله حسيبهم يبتغون وجه الله عز وجل بالكشف والكلام ده. فالحقيقة أنا المسألة دي هزتني جدا، وقررت أن أنا أعرض المسألة دي بحيث أنا عايز أي دكتور صاحب مستشفى خاص أو صاحب مركز طبي أو صاحب عيادة على اختلاف درجاتهم العلمية. أنا عندي حالات كثيرة جدا، بس إخواننا الأطباء أنا بصراحة بأشعر بالحياء أحيانا لما أحيل حالات كثيرة على أطباء. يعني أحيانا بعض إخواننا الأطباء يعني الحقيقة، وأنا أذكر بالخير الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ الأمراض الباطنية والسكر في جامعة المنصورة، الحقيقة هذا الأخ الفاضل مع برضو إخوة الله وكرام دكتور حازم النجدي ودكتور أحمد عبد الله، ويعني برضو بعض الدكاترة في المنصورة، أنا بصراحة تعبهم آخر تعب، كل حالة تيجي أودي على طول وهم يجروا، يعني برغم النباهة العلمية اللي هم فيها وبرغم المناصب الكبيرة اللي هم عايشين فيها والكلام ده، إلا إن لم يتخلف واحد قط عن أي حالة أبعتها ويمشي معاه في المستشفى كأنه طبيب، كأنه طبيب صغير، ولا يفرطون الحقيقة. وعندي كثيرون يعني أنا ذكرت هؤلاء على سبيل يعني المثال على أساس أني برضو أعرف الدرجات، أني برغم الدرجات العلمية عندي جيش من الدكاترة ومع ذلك مش مكفي الحالات. فأنا الحقيقة أهيب بكل إنسان من إخواننا سواء كان داخل مصر أو خارج مصر عنده مستشفى خاص أو عنده مركز طبي متطور أو عنده عيادة أو يستطيع أن يخفف الأمراض، وإحنا عارفين الأوبئة داخلة بالجملة كأنها جيش جرار، فشل كلوي، فشل كبدي، السرطانات اللي هي مكان يعني كل من 20 سنة كان كل فين وفين على ما تشوف حالة سرطان. الآن في أطفال وفي معهد السرطان وفي حاجات مأساوية جدا جدا، وأنا أرى هذا بعيني كل يوم. وطبعا كل هذا الحمل أنا أحمله، طبعا ده كل حالة بتترك ظلالا على قلبي، يعني برضو الإنسان بيتأثر والإنسان بيحزن والكلام ده. فأنا عايز يعني إخواننا اللي هم الأطباء جزاهم الله خيرا اللي هم بهذه المثابة اللي أنا قلتها مع اختلاف الدرجات العلمية، أي واحد يساعد، أنا يتصل بأي رقم من الرقمين على الشاشة، موجود رقمين لهاتفين، يتصل بأي رقم من هؤلاء وقول لي أنا اسمي فلان وعندي المستشفى أو العيادة أو المركز الطبي في المكان الفلاني، وأنا على استعداد أن أنا أتلقى أي مريض أنت تبعته أو قدر معين من المرضى أنت ممكن تبعتهم، لأن في بعض التخصصات أنا ما أعرفش حد فيها في هذه التخصصات، أو معرفتي ببعض الأطباء قليلة، يعني عندي 5 مثلا أطباء في تخصص ما، لا أنا بكون في هذا التخصص محتاج مثلا 30 40 50 طبيب، 100 طبيب مثلا بكون محتاج. ليه؟ لأن الحالات التي تأتيني، وأنا عارف أن بقية المشايخ يأتيهم حالات كثيرة، أنا عارف، والأمراض متفشية، وأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم السوء بما شاء وكيف شاء. فأنا عايز أي حد يعني يتطوع لوجه الله عز وجل، وسيجد هذا في الآخرة إن قصد وجه الله عز وجل، الطفل ده اللي هو أصاب جثة هامدة ده والإحساس يعني انتهى، لا هو يسمع فقط ويأخذ النفس، مفيش أكثر من كده، أما بقية جسمه فمشلول، إذا كان الله عز وجل سيحييه بسبب من الأسباب. فأنا عايز أي حد من إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا إن هو يتطوع ويحدد لي اللي هو عايزه، يعني يقول أنا أتلقى حالة، أتلقى حالتين، أتلقى 10، واحد يفتح حالي على الآخر يقول لي أتلقى أي كم تبعته لي، بشرط أن أنا ممكن أعطيه أمارة على الكلام ده، أنا ليس عندي إطلاقا يعني أي مانع أن أنا أبعت له، بالعكس يعني أنا أشكره سلفا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يبارك له وأن يبارك له في صحته وفي ذريته، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والخير فعلا فيها إلى يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.